كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، كيف يؤدي الصلاة الصحيحة المجزئة. أقرأ النص مرة أخرى لنستحضر ما فيه، أن هناك مغايرة بينه وبين ألفاظ أبي هريرة، بين ألفاظ حديث أبي هريرة. يقول عن رفاعة بن رافع النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عليه السلام إذا قمت في صلاتك فكبر، المراد تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. جمعنا ضرب ثاني، ثم اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، حديث أبي هريرة. فإذا جلست، شوف زيادة، فإذا جلست في وسط الصلاة، في حديث أبي هريرة ما فيش فيه وإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئن وافترس فخذك اليسرى. وذكرنا الافتراش ووصفناه من قبل، تمام؟ ان رجل اليسرى افترس يجلس عليها، ورجل اليمنى ينصبها يوقف. هل انها كذا؟ هل انها؟ ايوه، افترشت اليسرى ونصبت هذه، خليفه كده، ايوه ايوه احسن هكذا، افتراش. وهناك التورك، ارنا التورك، الورك، فخذ هذا الورك ووضع على الارض ونصبت الرجل اليمنى، هذا التورك. يكون التورك في الصلاه الرباعيه، الشهر الثاني منها، الشهر الأخير، والصلاة الثلاثية معنا، وما سوى ذلك ففيها الافتراش. إذا الآن بارك الله فيك، يصلي الفجر، الفجر ركعتان، الفجر في تشهد واحد معنا، هيعمل هيفترش ولا يتورك؟ هيفترش، الصحيح هيفترش. يفترش معنى، انما يتورك اذا كان في رباعيه او ثلاثيه، في اخر رباعيه او في اخر ثلاثيه. عرفنا؟ طيب، يقول افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه ابو داود. سمي التشهد تشهدا لانك تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، معناه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمه وحده لا شريك له لا تصح، معناه لا تصح. خليكم على الصحيح، خليكم على الاذكار لانها توقيفيه لا تزيد فيها ولا تنقص. اذا احيانا نسميها التحيات، صح؟ عشان قولنا التحيات لله. تحيات يعني ايه؟ تحيات يعني التمجيدات، التعظيمات، معناه التنزيهات لله سبحانه وتعالى. التحيات، تفضل يا استاذ محمد. التحيات بالالف والايه؟ واللام، معنى معنى هو؟ طيب، يعني جميعها كلها لله تبارك وتعالى، يستحق الله عز وجل. قال ثم تشهد، عرفنا ايش معنى تشهد، احيانا نسميه التشهد، احيانا نسميه التحيات، صح؟ رواه أبو داود. تعالوا نقرأ شرح حديث رفاعة بن رافع من كلام الإمام الشوكاني. قل هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء في الأعراب الذي لم يحسن الصلاة، وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة، عن قوله فإذا جلست في وسط الصلاة إلى آخره، وفي إسنادها محمد بن إسحاق، لكنه صرح بالتحديد. قالوا في وسط الصلاة من فتح السين، قال في النهاية يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين. وسط هكذا، وسط، ها؟ وما كان متصل الأجزاء كالدال والرأس فهو بالفتح، وسط. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية ويلحق به الأول ويلحق به الأول في الثلاثية. قوله فاطمئن يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، معنى وهذا ليس لزاما، ليس لزاما، إنما المقصود أن يطمئن وهو يقرأ التشهد، لا يقرأ بعجلة وحفز حفز النفس، لا بجد يطمئن واقرأ. معنى يا إخوان قال حتى يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن فيه ويسكن من الحركة. قوله وافترش فخيبك اليسرى أي ألقيها على الأرض وابسط كالفراش للجلوس عليها، وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي، وهذا هو الصحيح يا أخوان. وأحمد، لكن أحمد يقول يفترش في التشهد الثاني كالأول، معناه يعني لا يتورط. الصحيح أن يتورط. أغلق هذا الباب وهذه النافذة، أشعر ببرد لا أدري كيف هذا، بالله في خلق شؤون أحيانا نخفف الملابس ونشغل براءه، وإذا بعد ساعة الجو بارد. سبحان الله، كل يوم الجمعة صلينا في المسجد المراه شغال، ساعة الجمعة ساعة صلاة المراه شغال، بعد العصر خرجنا فإذا بالرياح. الله يخلقنا إن شاء الله. أنا خرجت اليوم على أساس الجو دفئ، خرجت دفئ كده فإذا بالندى، في ندى في ندى في الجو برود. السلام طبول الفرد ابن أدم كذا كما في الحديث، إذا دخل البرد قال حس، وإذا جاء الحر قال حس، عليه السلام ورحمة الله. يعني ما يرضيه الله أعلم إيه الذي يرضيه، إذا دخل برد اشتكى وإذا دخل حر اشتكى. وما في راحة كاملة إلا في الجنة، الجنة من يحفظ البيت نعمة، نعمة دار المؤمنين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. من حفظ البيت نعمة دار المؤمنين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. عرفتم الراحة الكاملة في الجنة، أما الدنيا هي مجبولة على نقص. إن صبرتك يوما سأبك أياما، معناه دار المنى والأمان، دار الأمان والمنى والمنى، دار الأمان والمنى والمنى، نعمة دار المؤمنين الجنة، دار الأمان والمنى والمنى. يقول بارك الله فيكم، شوفوا كلام المذاهب، نقرأ المذاهب. يقول لكن الإمام أحمد يقول يفترش في التشهد الثاني كالأول، والشافعي يتورك في الثاني، هو الصحيح تورك في إيه؟ التشهد الثاني. طب الفاجر ما في إلا تشهد واحد، تفترش. معنى يا إخوان كما ذكره ابن رسلان في شرح السنة، وفي دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس التشهد الأوسط وهم الجمهور. قال ابن القيم ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة، يعني الفرش والنصب، يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. طيب تعالوا نشوف. وقال مالك يتورط فيه لحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا، لكنه حديث ضعيف هذا يقول. قال ابن القيم لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم تورط إلا في التشهد الأخير، في غير حديث ابن مسعود هذا، في حديث أبي حميد الساعدي في تفصيل. والحديث في دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وقال تقدم الاختلاف فيه. فكم حديثا قرأنا اليوم يا إخواننا؟ حديثا واحدا، حديث من؟ رفاعة بن رافع في قصة الرجل الذي أساء في الصلاة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. وقلنا هذه القصة رويت عن صحابيين من حديث أبي هريرة وهو الأصح متفق عليه، وحديث رفاعة بن رافع في السنن، وبينهما تغاير وزيادات في بعض الألفاظ. قال عن عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بصلاة الظهر وعليه جلوس، جلوس إيه؟ في الشرق الأوسط، ناسيا ساهيا، قل إنما أنا بشر مثلكم، معناه ينسى كما ينسى الناس، وينسى أيضا ليكون في تشريع، من وراء عدم السهو والنسيان تشريع، يأكل كما يأكل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خصائص البشر تتناوله، لكن لا يرفع إلى خصائص الربوبية والألوهية. معناه عرفتم إزاي؟ لتؤمنوا بالله وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه، ها؟ ها؟ أحسنت، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير للنبي عليه الصلاة والسلام تأييد، أول شيء لتؤمنوا، ها؟ لتؤمنوا أول حاجة بالله وبرسوله المشترك، صح؟ مشترك. طب تعزروا وتوقروا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب تسبحوا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فالآية ذكرت ثلاثة حقوق حقا مشتركة في الإيمان، صح؟ بالله وبرسوله. معناه ما ينفعش تسبح لله ولرسوله، غلط. لأن التسبيح خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والتعزير التأييد والنصرة للرسول والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. هنا يقول طيب يقول فلما أتم صلاته، هو قام من جلوس في الوسط ساهيا عليه الصلاة والسلام، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر، طبعا هذا السجود قبل التسليم، كل ما فيه نقص هو قبل التسليم، كل ما فيه زيادة فهو بعد التسليم. معنى يا إخوة، إحنا معنا في السهو عدة أحاديث، حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، وحديث ابن بحينة، وحديث أبي سعيد الخدري، من أربعة أحاديث يعتمد عليها باب السهو وأحكام السهو كلها. وضحت؟ من حديث عبد الله بن محمد هذا بين ايدينا انه قام ايه؟ من عليه جلوس اللي هو التشهد الاصل. واحنا قلنا اذا استتم قائما وتذكر لا يرجع. استتم قائما وتذكر لا يرجع، لا يعود. طب هو يكاد ان يقوم، تذكر يرجع. لم يستتم قائما يرجع. وليس عليه سهو سجود، وليس عليه سجود سهو. طيب الآن اجتمع في الصلاة نقصان وزيادة، ها؟ هيعمل ايه؟ يسجد قبل ما يسلم. ايوه بارك الله فيكم، هذا هو الأول. طيب الآن بارك الله اجتمع عليه سهوان بزيادة وسهو بنقص، يغلب الزيادة ويسجد بعد التسليم. أحكام السهو بيحتاج الإمام حاجة بس في الحقيقة جدا، لأن إذا اضطرب سيضطرب الناس وراءه. وأحيانا يكون الإمام اللي جنب صلى بينا متقن 100% لأحكام السهو، بس وقت الإشكال لجلج تحصل لجلج على نفسه، يكون الإسلام متثبتا فيها وكل يوم يقرأ فيها، كل فترة كل فترة يراجعها، لأن العلم يبلى كما يبلى الثوب، يحتاج إلى تجديد. كيف تجدده؟ كيف تحييه؟ بالمراجعة، بالمذاكرة، معناه مباحثة. اليوم أنت قرأت بحث صغير، فاقرأ بكرة بحث كبير شوية. طب اليوم أنت قرأت بحثا متوسطا، اقرأ بحثا أكبر. كل يوم مدركك تتوسع. حتى يصير عنده قدرة. حتى يصير خلاص كأنه يستحضرك مثل كل والله أحد. لا يخرج منها شيئا ولا يفوت شيء. معنى يا إخوة، قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وأيضا يا إخوة فرضنا أنه سجد بعد التسليم، فليس لسجود السهو تشهد، ما يأتيش بالتشهد كمان عشان يسلم، لا يسلم بدون تشهد، يسلم ايه بدون تشهد. الحديث الذي فيه تشهد لسجود السهو ضعيف. قال فلما أتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس معه مكان ما نسي. شوف سجود سهو يا إخوة جبران للنقصان وترغيم للشيطان ورضا للرحمن. ابن آدم إذا سجد ولا الشيطان في زواه يولول على نفسه يقول يا ويله يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر الشيطان بالسجود فلم يسجد. إذا في السجود السهو الحكمة جبران للنقصان وترغيم للشيطان ورضا للرحمن سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال يعني أريد معك في الجنة مرافقة، قال أعني على ذلك كثرة السجود، كثرة السجود. وبعدين يأخذ سجود سهو يأتي به الإنسان تام لا ينقصه ولا يخففه، لا يأتي به تام. بعض الناس يأتي بسجود سهو خفيفا يعني أصلاً فوق الباعة هو يتصور كده يا أخي غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد كما حكى أبو هريرة سجد كسجود الصلاة يعني فيه تطويل معناه يعني تسبيح كثير. جزاكم الله خير. وما تقولش بقى سبحان الذي لا يسمع ولا ينام، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده. أما تقول يعني سبحان الذي لا يسمع ولا ينام هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتم صلاته وسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وجالس قبل أن يسلم، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة. قوله عن عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أم عبد الله أو اسم أم أبي. قال الحافظ فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف، يعني أمر إملاء يعني. قوله قام في صلاة الظهر، وأنا برضو يعني أوصي إخواني بمراجعة كتب الإملاء من كتب الإملاء المفيدة العلم الفرد، كتاب كده صغير اسمه العلم الفرد للشيخ الهاشمي وأيضا قواعد الإملاء عبد السلام هارون أيضا مطبوع. هناك كتب في الإملاء كثير، مهم جدا أن نحيط علما بقواعد الإملاء ليست بالسهل ولا يعني إيه الإنسان يستعين بها، لا تستعين بها، مهمة. يفهم منك الشخص إذا كتبت ماذا تريد، أن تقول. في حروف تكتب ولا تنطق، وفي حروف بالعكس تنطق وهي غير مكتوبة. مئة مثلا، شوف القرآن مئة الألف مثبتة مع أن الألف لا تنطق، 300 سنين وزاد 9 المئة الألف مثبتة لكن لم تنطق. يعني يا إخوان وخذ من هذا كثير جدا القرآن خاصة. الناس كالإبل المئة الألف مثبتة ولا تنطق، بعضهم يقرأ الناس كالإبل الماء، ايش بدك كان بالماء اصلا؟ هذا في مئة ولا في الماء؟ الناس كالإبل المئة الألف مثبتة كتابة لكن غير منطوق بها. ايوه بس في الف الناس قاعدين في المئه. ما هو ده بقى الاشكال هنا، هو الصحيح تثبت الالف ولا صحيح تحذف الالف؟ الصحيح تثبت الالف لكن لا تنطق. لا هي تكتب لكن لا تنطق. طب ما انتوا عندكم احيانا بل حارث مثلا، طب ما انا في الحديث ابن الحارث بل حارث، في الكتابه الاساسيه ما فيش الف لكن انت تثبت الف، ما فيش الف. اسمع احيانا بعضنا يغلط وقراء ابن الحرف ابن الحرف ويا ابن الحارث، الالف تنطق ولا تكتب، وخذ من هذا كثير. معنى اخوان فالرجاء يعني اهيب باخواني مراجعه مثل هذه الكتب السهله جدا، سهله جدا جدا، وفي كتب معاصره بقواعد املاء ابسط مما اشرت اليه لكم، يعني الكتب الاولى وهي سهله. معنى بارك الله. طيب انتوا عندكم مثلا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ما فيش الف لكن انت بتنطق ابن عبد الله، ابن ما فيش فرق، يعني في الكتاب ما فيش الف لان بين ابن هذه وقعت بين عالمين. انا طيب انت بدات بابن من اول السطر هتثبت الالف، بل كل قال لا ما احسنها وما ما يعني ما احوجنا اليها. بارك الله فيك. طيب يقول لا يقول، ولذلك هو ينبه له عن عبد الله بن محيين، قال اسم ام عبد الله او اسم ام ابيه، قال حرف على هذا ينبغي ان يكتب ابن محيين بالالف. شو ازاي؟ لكن ابن حجر ده ايه من ايات الله في امر اللغه والاملاء، ايه. وكان في الاشعار حدد ولا حرف، والحديث شوف خزانه العلم كتابه فتح الباري، خزانه الحديث، خزانه بمعنى موسوعه. قوله قام في صلاه الظهر زاد الضحاك ابن عثمان عن الاعرج فسبحه به فمضى حتى فرغ من صلاه، سبحه ما ناب الرجال في الصلاة يسبحون، ما ناب النساء يصفقون. معنى يا اخوان تنبيه النساء بالتصفيق وتنبيه الرجال بالتسبيح. فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاة، أخرجه ابن خزيمة وعند النساء والحاكم نحو هذه الزيادة. قوله عليه جميل وسلم في إشعار في الوجوب، حيث عليه كلمة عليه، عليكم أنفسكم، معنى كتاب الله عليكم يعني الزمون، معنى عليك كلمة على تختلف عن كلمة ايه لك، لك ان تشرب الشاي، لك ان تشرب اللبن، لك ان تشرب كذا، انما عليك كذا يعني واجب عليك، في فرق بين كلمة عليك ولك. معنى يا اخوان لقد كان لكم ها لرسول الله اسوة، شوف كان لكم، لان مش كل افعال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ حكم الإجاب. معنى إخوان قال وعليه جلوس في إشعار من وجوه، حيث قال وعليه قوله يكبر في كل سجود في مشروعية تكبير الناطق لي في سجود الساوي، قوله وجالس جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا. والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وليس فيه مستمسك لمن قال أنه غير واجب، بل صح أنه واجب، وتقدم وجه الدلالة على ذلك والجواب عنه، يعني خلاصته أن التشهد الأوسط واجب. شوفوا بقى الباب الجديد، باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء، عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. أنت الآن يا معتز احكي لنا الافتراش، يلا اجعل هكذا واتجه، اجعل ايوه كده اجعل استقبل الباب كده ايوه جميل. هذا ايش؟ الافتراش. انصب الرجل كده عدلها في الانتصاب، عدلها شويه ايوه اليمنى. احسنت. طيب انت الان هذا بين السجدتين وهذا في التشهد الاوسط صح؟ طيب بين السجدتين في هيئه ثانيه خبرنا بها بقى. يلا فعلها كده احسنت، بس ضم الرجلين ضم ضم. احسنت. هذا اسمه الايقاع، يجوز هذا بين السجدتين لا باس به. من احتاج اليه فعل، ومن افترش ايضا لا باس. واحد تعبان ما استطاعش يفعل الا ما يريحه وهو لا باس، عشان ظهره عشان رجليه. بعض الناس احيانا ظهرهم لا يمكنه من هذه الجمسه، لا باس يفعل ما تيسر له. اذا عندنا الايقاع من السنه وليس من الجفاء، وثابت حديث في صحيح مسلم من حديث الزبير بارك الله. هيدي اللقاء. يلا ارينا اللقاء الثاني كده. ايوه اللقاء. ضم كمان ضم كده. اي شكل. لا مش في التشهد. الايقاع بارك الله فيكم بين السجده بين السجدتين. في الجلسه بين السجدتين. لا بأس لو فعلوا العلة في حال تشهد، لا بأس لا حرج عليه. لكن هذا الإيقاع بارك الله، إذا المعنى في الجلسة بين السجدتين الافتراش ومعنى الإيقاع، وكلاهما وارد في حديث كلاهما سنة. يقول هنا عن وائل بن حجر أكرم الأخرى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه احمد وابو داود والنسائي. وفيه لفظ لسعيد بن منصور. ها يلا معتز. الايقاع المسنون عرفنا، الايقاع الممنون ما هو؟ اللي هو وضع الظهر. مش بتستطيع تعمله؟ طيب يعني برضه ايه؟ هاي شوف ينصب القدمين ويجلس بينهما صح. الطفل الصغير يفعلها، لكن نحن عشان كبار فيها مشقة. يجعل اليته على الارض هكذا وينصب رجليه ويفتحهما كده، وتكون اليتين على الارض. شق جدا جدا. تستطيع؟ الرياضي الرياضي يجيبها. احنا مش راضيين احنا، الله يستر عليك. ايقاع الشيطان، عقبة الشيطان، تمام؟ وأيضا في بعض الحديث كالكلب. طيب، بارك الله فيكم. قال وفي لفظ لسعيد بن منصور، على كل حال أنا قصدي أقول في إيقاع مسنون وفي إيقاع مذموم. واضح لكم يا إخوة؟ وسيأتي المعنى في هذا الباب نفسه بين المسائل دي كلها. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما معك ماشي فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الارض وجلس عليها. وعن رفاعه بن رافع، في الحقيقه يا اخوه هذه الجلسه جلسه المتواضعين بافتراض وانتصاب الرجل وايضا تورك، جلسه متواضعين يجثوا معناه جلسه تواضع. لكن اذا لم يتيسر للشخص وكان بعيلة أو تعب أو مرض عفوا الله يقول فلا بس يفعل ما تيسر. قال فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، يعني افترشها. رواه أحمد. حديث وائل اخرجه ايضا ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وحديث الرفاعة اخرجه ايضا ابو داود باللفظ الذي سبق في الباب الاول ولا مطعن في اسناده. واخرجه ايضا ابن ابي شيبه وابن حبان. قد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الاخير. لكن هذا التشهد الاخير ايه؟ اذا كان في الفجر فلا باس. معناه؟ طيب وهو زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله وابو حنيفه واصحابه الثوري، وقال مالك والشافعي واصحابه انه يتورك المصلين في التشهد الاخير، وقال احمد بن حنبل ان التشهد الاخير لما يقول لك التشهد الاخير يعني ادخل في صف فجر، لا والصحيح الافتراش. قال وقال احمد بن حنبل ان التورك يختص بالصلاه التي فيها تشهدان، واستدل الاولون ايضا بما اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عن التشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدور اليمنى على قبله الحديث، وبحديث عائشه الاتي وجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب ان روايتها أن روادها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا، ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوا. لا، الصحيح الجمع بين الأحاديث فيتبين لنا أن التشهد الأوسط أو تشهد الفجر فيه الافتراش، وأن التشهد الأخير في غير الفجر في التورك. بارك الله فيك. قال واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعرون بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا، ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يؤمنوه، لا سيما هم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، وعلم بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما. ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل الحديث الآتي، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك والاتصال على بعض حديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى، لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري، ولا يعد ذلك باقتصار إيمانا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه. ويقال في حديث رفاعة المذكور ها هنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، وأما حديث وائل حديث عائشة فقد أجاب عنه من قائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير لأنه محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث أبي حميد المقيد وحمل المطلق على المقيد واجب. لا، الجمع يا إخوة كما ذكرت لكم أولى، ولا يخفك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإخفاء الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور، لا سيما حديث عائشة فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس، فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر، ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك في الأخير آكد من مشروعية النصب والفرش، وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا، وإن كان حق حمل المطلق على المقيد وذلك لكنه منع من المصير إليه ما عرفناه إيه؟ الدليل الشرعي الأحاديث والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي حميد في حديث الآتي، فإذا جلس الركعة الأخيرة في رواية لأبي داود حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم فليعتذر ابن القيم عن ذلك بما لا طائل تحته، قد ذكر مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير صفة إيه ثالثة سبب لجلوس التشهد الأخير وهي أنه كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يفعله؟ كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يفعله؟ هل هكذا؟ يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يعملها؟ اجعل برضه استقبل الباب كده، استقبل الباب. طب لا استقبل، احسنت. ها؟ احسن فيها لا يفرش بقى ما تنصبش الرجل احسن افرش حطها كده على الارض زي ما على الارض كده شيل الجاكيت عشان الشغل لان الجاكيت غطى المسائل عشان يظهر في الكاميرا ارفع الجاكيت خالص لا كمان طيب اسمع استقبل العمود كده استقبل العمود عشان شو العمود استقبل العمود ده ايوه احسن بس خلص هاي شوف فين رجله خارجه من هنا طبعا فيها مشقه من هو يستطيع يفعل وايضا عايز اقول حاجه وهو منفرد ممكن يعملها وهو امام ممكن يعملها لكن وهو بجوار الناس هيسقط على اخيه احنا كنا نفعل احيانا كده وفعلا يا اخوه في يعني في الصف كان بعد الصلاه الناس يتقدموا فعلا يقول انت بتركن علي او زعلتني او تعبتني خاصه في الحر لكن انسان ممكن في بيته يعمل هذا في البيت ممكن يعمل هذا 71 ممكن يسقط على كل حال انسان يا اخوه لم يتأثر الله في المسجد يفعل هذا البيت ممكن يفعل فيه بينه وبين نفسه في صلاة الله في النوافل وبين طيب يقول هنا ايش؟ يقول هيئة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقه ويفرش قدمه اليمنى واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في مصنفه ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ايه؟ طهر فعلا وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الاخير هل هو واجب ام لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وابو مسعود وابو حنيفه والشافعي ومن اهل البيت الهادي والقاسم الناصر والمغير بالله قال علي بن ابي طالب والثوري والزهري ومالك انه غير واجب واستدل الاولون بملازمته صلى الله عليه وسلم والاخرون بانه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء ومجرد الملازمه لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد ان علمه فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك لكن يا اخوه كما قلت لكم نحن ناخذ بالاحاديث واحكام الصلاه بزياده بزياده الاخر فالاخر ولا يتوهم ان ما دل عليه وجوب التسليم دل عليه وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما نكتفي بهذا القدر إخوان على أمل لقاء بكم صباحا مع هذا الكتاب إن شاء الله نحن نريد يعني إيه أن نعدل السير في نهي الأطلال أن يجد المسير والصبر بارك الله فيك نعم عشان إيه نخلص بسرعة لأن الكتاب كبير